هذا الغيب الذي حرمه كثير من الناس، فنحمد الله سبحانه وتعالى وقد مطرنا بفضل الله ورحمته. وثم نعمة أخرى ساقها الله عز وجل إلينا حينما بعث همة إخواننا الذين جاءونا زائرين، فنرحب بهم ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونحن مسرورون بزيارتكم التي جعلتنا ننشط ونفرح ونستبشر بقدومكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في حلكم وترحالكم، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بين أيديكم إخواني الكرام كلمة عبارة عن ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. هذه الكلمة تتعلق بالمنهج الذي نسير عليه، وهي تتحدث عن طلب العلم وفضله ومكانته وثمرته. وهذا الكلام إن كان مكرورا ويعاد ويبدأ فيه بين الحين والآخر، إلا أنه من الأهمية بمكان، لا سيما في مثل هذه الظروف والأحوال التي يعيشها المسلمون اليوم. قال العلماء: إذا أردت أن تعرف قدر شيخك فاذهب إلى غيره. إذا أردت أن تعرف قدر شيخك فاذهب إلى غيره. فإذا ذهبت إلى العلماء وطلبت العلم على أيديهم ونظرت إلى ما عندهم من الخير والعلم، عرفت قدر العلم الذي أنت عليه. وهذا الأمر أراد الله عز وجل أن يذكر به نبيه وكريمه موسى عليه السلام. فلما سئل موسى عليه السلام في جمع من قومه، قيل له: يا كليم الله، هل تعرف رجلا أعلم منك؟ هل تعرف رجلا أعلم منك؟ فقال: لا. قال: لا. فقال الله له وأوحى إليه: بلى، عبدي الخضر أعلم منك، عبدي الخضر أعلم منك، فاذهب إليه. وقص الله عز وجل قصته مع موسى في سورة الكهف. أراد الله عز وجل أن يعطي درسا لموسى عليه السلام في طلب العلم وأهميته وفضله، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو محتاج إلى العلم. الإنسان مهما بلغ من العلم فهو محتاج إلى العلم. فهذا كليم الله الذي يوحى إليه، وله خصيصة لا توجد عند غيره من الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل أمره أن يذهب ويرحل في طلب العلم للقاء الخضر عليه السلام. فكانت هذه المسائل الثلاث التي علمها الله عز وجل عبر الخضر لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يستكثر بما عنده من العلم وبما عنده من المحفوظات، فربما يعطيه الله عز وجل درسا تأديبيا يظهر من خلاله أن هناك من هو أعلم منك، أن هناك من هو أعلم منك. فلهذا إذا ذهبت في طلب العلم رأيت العلماء وعرفت قدر العلم ومكانة العلماء. ونحن في بلادنا مع الأسف الشديد نشكو من ظاهرة التعالم، ظاهرة التعالم التي قصمت الظهر وأنتجت الفرقة والتنازع فيما بيننا. والسبب في ذلك أن هذا المتكلم يرى نفسه أعلم من غيره، لأنه طلب العلم في المكان الفلاني وفي المركز الفلاني، ثم رجع إلى قريته عالما محدثا خطيبا مفتيا قاضيا مجتهدا، ثم تغره تلك الألقاب العلمية التي توزع بغير علم: العلامة، الفهامة، المحدث، الناقد، البصير، الإمام. قرأت لأحد الإخوة كلاما يصف به أحد المشايخ، فيقول على أحد المشايخ هنا: قال إمام في الفقه، إمام في الحديث، علامة. هذه الألقاب العلمية لا تقال إلا من عالم فحل عظيم الشأن راسخ في دين الله عز وجل، زكي من العلماء. هذا الكلام يقوله عالم لعالم، أما أن يقوله إنسان عنده عاطفة تجاه هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الداعية صاحب المركز أو صاحب المسجد فيعطيه هذه الألقاب العلمية بدون علم، فهذه قاصمة الظهر التي نشكو من آثارها السيئة في مجتمعنا. نحن محتاجون للعلم كحاجتنا إلى الطعام والشراب وأشد، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات، أما إذا فقد العلم فلم يعرف الحلال من الحرام والكفر من الإيمان كان في جهنم والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا لم يكن له علم فسيكون في صف الجهل، والجهل وأصحابه يورثهم نار جهنم، لأن الجهال دائما يقلدون غيرهم ويدخلون في أقوال الآخرين بدون علم، ولو كانت كفرا ولو كانت ضلالا. ألم نسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يحكي مقالة هؤلاء الذين قلدوا غيرهم بدون علم وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذه الكلمات قالوها في جهنم وهم في غاية من الأسى والندم والحزن، ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، لأن ما عندنا علم. فدعوا عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فنحن محتاجون إلى العلم، مهما بلغنا من العلم، مهما درسنا، مهما حفظنا، مهما رحلنا، مهما تعلمنا، ومهما حزنا من المناصب والألقاب العلمية، نحن محتاجون إلى العلم. الإمام الحافظ ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله تعالى محدث بغداد وواعظها الشهير، وهو قد بلغ من العمر مئتية، يسمع بأحد الشيوخ في القراءات ورأى من نفسه قصورا في هذا، وهو محدث بغداد وواعظها، فلم يجعل نفسه في هذا المقام واكتفى، بل رحل إلى هذا العالم المتخصص في علم القراءات مع إمامته في العلم. وهكذا وشأن الإنسان الذي يحترم العلم، الذي يقدر العلم، الذي يعرف مكانة العلم، وأنه مهما زاد علمه عرف أنه في الأخير جاهل، أنه محتاج إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. إذا أدركنا هذا وعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستزادة من شيء واحد وهو العلم في قوله تعالى وقل رب زدني علما، لم يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يستزيد من شيء آخر سوى العلم، لأن العلم نور، العلم هداية، العلم بركة، العلم راحة، العلم أمان، العلم نور في الظلمات، العلم ثبات في وقت الفتن والأزمات. هذا العلم ما هي ثمرته؟ ما الغاية من طلبه والاستزادة منه والتفنن في علومه، سواء في علم الفقه أو العقيدة أو التفسير أو الحديث أو التاريخ أو اللغة أو إلى آخره؟ ما الغاية من هذا كله؟ مع التنبيه على أن العلم هو ما وقر في القلب، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال ليس العلم بكثرة الرواية ولكن ما وقر في القلب. قد تكون ذا معلومات قليلة ولكنك مبارك، مبارك في حياتك ومبارك بعد موتك، لأن العلم الذي في صدرك علم مبارك نفعك الله عز وجل به. وغيرك ربما عنده من العلوم ما تدون به الكتب، ومن المحفوظات ما تدون به الكتب، ولكن لا بركة في ذلك. وأذكر بهذا المقام شيخنا عبيد الله الأفغاني المدني رحمه الله تعالى، كان من القراء المشهورين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قلة ما عنده من العلم كان عنده 3 قراءات فقط، 3 قراءات، ومع ذلك ساق الله عز وجل إليه طلاب العلم من كل مكان، من داخل بلاد الحرمين ومن خارج بلاد الحرمين، من أصقاع الأرض. رأينا اليمنيين، ورأينا المصريين، ورأينا الجزائريين، ورأينا المغاربة، ورأينا الأفغان، وغيرهم ممن كانوا يقرؤون على يديه رحمه الله تعالى، أو يقرؤون بين يديه. هذا العالم المقرئ كان بجانبه عالم آخر هندي، ولكن عنده 14 قراءة، العشر المعروفة و4 شوال، ولم يكن عنده أحد يقرأ القرآن عنه. بيّن هذا شيخ عبد الله الأفغاني عندما قال كان هذا المقرئ على كثرة ما عنده من القراءات كان متعصبا، وعنده آراء مخالفة في العقيدة. فالبركة من الله يا أخوان، البركة من الله، ليست البركة بالكثرة، البركة من الله عز وجل كثرة أو قلة. لأن علماءنا وأسلافنا رحمة الله عليهم وجد عندهم علم كثير مع عمل. الأئمة الحفاظ، إذا ذكرت البخاري ومسلما وأبا داود وأبا زرعة وأبا حاتم وفلان وفلان من الأئمة الحفاظ الذين كانوا يحفظون 10 آلاف من الروايات والأسانيد، هم على كثرة ما عندهم من العلم كانوا أصحاب عمل. هذه بركة العلم. البركة ليست محصورة في الكثرة ولا في القلة، البركة هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب صاحبها الذي علم الله عز وجل أنه صادق ومخلص، فيبارك له في العلم سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا العلم نحتاج أن نعرف ما هو الغاية منه. ما هي الغاية من العلم؟ الغاية من العلم العمل. ليس الغاية من العلم أن يشار إليك بالبنان، وأن تظهر في القنوات، وأن يملأ اسمك الآفاق وجدران المساجد، لا والله. العلم هو عمل، وإذا زاد الإنسان من العلم فقد استكثر على نفسه من حجج الله سبحانه وتعالى، فإما أن تكون له وإما أن تكون عليه. قال جمع من السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالغرض من العلم هو العمل، هو العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا العمل ليس محصورا في الصلاة. أنا تعلمت أحكام الصلاة وعلمت الحلال والحرام وكيفت نفسي على أن أعمل في إطار معين في الدين، هذا الإطار ليس هو الإطار الوحيد في خدمة الدين، هذا ما ينبغي أن نفهمه ونستحضره دائما. العمل هو في جميع ميادين الحياة، في جميع أبواب الدين. نطلب العلم لنظهر الإسلام في واقع الحياة، لأن الإسلام شريعة وعقيدة، شريعة وعقيدة، علم وعمل. هذا العمل يشمل جميع مناحي الحياة. فمنا من يتخصص في العلم ليكون قاضيا عالما مفتيا، ومنا من يأخذ أصول العلم، من يأخذ أصول العلم ليكون إنسانا فاعلا في المجتمع في الباب الذي يسخره الله سبحانه وتعالى له. واعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعلم ليس محصورا في أن تكون في المسجد، أن تكون خطيبا، أن تكون مؤلف كتب، أن تكون محققا، أن تكون مدرسا للعلوم الشرعية، هذا باب من عشرات الأبواب التي يخدم بها الدين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعوا العلم وعرفوا الغاية منه، فكان منهم القاضي والمفتي والمجاهد والقائد والتاجر والحرفي وغير ذلك من أبواب الحياة. وجد فيهم التجار والقادة والمفتون والعباد والزهاد وإلى آخره. لما حُصر الإسلام في القرون المتأخرة في نمط معين، صار المسلمون متخلفين، متأخرين، متنازعين، يقودهم غيرهم، لأنهم حصروا أبواب الدين، حصروا أبواب الدين الكثيرة في باب أو بابين، وهذا من الفهم الخاطئ الذي تسرب إلينا. فيجب علينا أن نعي ما هي ثمرة العلم. إذا كنت تاجرا أظهر ثمرة العلم، إذا كنت طبيبا أظهر ثمرة العلم، إذا كنت أستاذا في الجامعة أظهر ثمرة العلم، إذا كنت محاربا أظهر ثمرة العلم، إذا كنت صاحب بقالة أظهر ثمرة العلم، إذا كنت سائق أجرة أظهر ثمرة العلم، وهكذا. لا تدري كيف يستخدمك الله عز وجل في أي باب تنفع الأمة. لا تحصر نفسك في باب، لا تجعل نفسك محصورا في فلان، فلان برز، فلان فتح الله عليه صار عالما، فتح الله عليه. أنت لا يشترط أن تكون مثله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قد تنفع الأمة في باب التجارة. ألم ينفع الله سبحانه وتعالى رسول الله والإسلام بمال عثمان ومال أبي بكر الصديق؟ ألم ينفع الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه؟ ألم ينفع الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بفلان وفلان ممن لا يكادون يذكرون في العلم؟ لأن كل واحد ميسر لما خلق له. فالعلم ليس محصورا في دروس تلقى أو كتب تؤلف، هذا باب، بل هناك أبواب كثيرة يخدم بها دين الله عز وجل. نحن في هذه الكلمة نريد أن نخرج من الصورة التقليدية التي يفهمها البعض منا في العلم. هذا جزء من العلم، باب من أبواب العلم، وإلا فأبواب العلم كثيرة، كل ميسر لما خلق له. وسبحان الله، قد تكون أكثر نفعا من ذلك المفتي، قد تكون أكثر نفعا من ذلك المفتي الذي حصر نفسه في باب معين مع أناس معينين لا يجاوز خيره إلى الآخرين، ولكنك أنت نشرت الخير على يديك في باب أبواب التجارة، أبواب المال. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا باب من أبواب العلم. نحتاج أن نتعلم علم الميكانيكا وعلم الهندسة وعلم الذي له علاقة بالصناعات. هذا العلم لا بد أن يتعلمه إنسان قد حاز أصول العلم، مبادئ العلم الأساسية، لأن طلب العلم كما هو معلوم لديكم منه ما هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومنه ما هو زائد على هذا القدر. فكل مسلم وكل مسلمة مطالبون بأن يتعلموا القدر الواجب من العلم في باب الحلال والحرام، في باب العقائد، في باب الأخلاق وتزكية النفوس. ثم ينطلق في الحياة، لأن الأمة اليوم تحتاج إلى كل واحد من أفرادها. الأمة الإسلامية اليوم تحتاج إلى الرجل، تحتاج إلى المرأة، وتحتاج إلى الشاب، وتحتاج إلى ذلك الخطيب المفوه، وذلك التاجر، وذلك الطبيب، وهذا المهندس، وذاك الحرفي، والحداد، والخياط، وغير ذلك من التخصصات والمهن التي تسد ثغرات ما زلنا نشكو منها إلى يومنا هذا. هذا هو العلم. العلم بمفهومه الواسع يجب أن نفهمه هكذا. فإذا فهمنا العلم بمفهوم الواسع ونظرنا إلى ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجاه العلم، طابت لنا الحياة، واستطعنا أن نوظف هذه الإمكانيات بجميع تخصصاتها في خدمة الدين، ثم مكن الله عز وجل لنا، لأن الله سبحانه وتعالى مكن للمسلمين عندما وعوا رسالة الإسلام الخالدة الشاملة في جميع الأبواب، لم يحصر أنفسهم في باب معين، بل نظروا إلى الإسلام كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شعائر وشرائع الإسلام كلها، خذوها كلها واعملوا بها كلها. فإذا فهمنا هذا كما فهم السلف الصالح، عندها سيمكن الله عز وجل لنا، لأننا أخذنا الدين كله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذه بحزم ونشاط ورغبة وعزيمة، وهذا الكتاب تأخذه كله، لا أن تأخذ قليلا وتترك غير ذلك، هذا الغير سيأتي من يشغله غيرك، سيأتي من يشغله غيرك، لأنك تركت هذه الثغرة لغيرك. فنملأ كل ثغرة بما نستطيع، وعلينا نحن معشر الدعاة إلى الله عز وجل أن نزرع هذه المفاهيم في نفوس إخواننا، حتى تكون عقولهم كبيرة مستوعبة للأحداث التي يعيشها المسلمون اليوم. المسلمون اليوم ضربوا عن قوس واحدة من الشرق والغرب، بل من العرب والعجم، يستهدفون دينهم وعقائدهم وعلماءهم ودينهم وثوابتهم ومبادئهم حتى يغيروا دين الله. فإذا أدركنا الخطر لزمنا أن نسد كل ثغرة من هذه الثغرات التي يدخل منها أعداء الإسلام. مرة أخرى: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. اسأل نفسك يا أخي، لماذا تتعلم؟ لماذا تتعلم؟ هل تريد الوظيفة؟ هل تريد أن تكون معيدا في الجامعة؟ هل تريد أن يقال لك القاضي فلان؟ فانظر إلى نفسك، إن كنت تريد الدنيا قد يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تريد من الدنيا، وقد لا يعطيك، لكن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا توفنا مسلمين وحمد الصالحين. ومرة أخرى نقول لإخواننا: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ومرحبا بكم، وإنا والله لفرحون بقدومكم، عشر الله خطاكم وبارك الله في جهودكم وجعلكم مباركين أينما كنتم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.